بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، كانت غزوة أحد في يوم سبت من شهر شوال في العام الثالث من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويوم السبت هذا إما كان التاسع من شهر شوال أو الثاني عشر أو الخامس عشر، على أي الأحوال كانت الغزوة في يوم سبت. ودارت المعركة في الصباح، وانتهت قبيل الظهر، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر جالسا على جبل أحد، وصلى معه منطقة، الله أعلم صلى العصر على جبل أحد أم في الساحة نزل من على الجبل، والله أعلم صلاها قائما أو قاعدا عليه الصلاة والسلام. رجع إلى المدينة بعد صلاة العصر وقبل المغرب، وصلى المغرب في المدينة في مسجده الشريف، وصلى أيضا العشاء في مسجده الشريف. وأذن بلال لصلاة الفجر، وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج، فلما خرج تكلم معه رجل من مزينة فحكى له ما رأى. هذا الرجل المزني حكى للنبي صلى الله عليه وسلم ما رآه وما سمعه، ماذا رأى وماذا سمع. تقابل مع أبي سفيان والجيش المكي قريبا من المدينة، تقابل معهم وسمعهم وهم يتحدثون ويتكلمون، فقال بعضهم ماذا فعلنا، كسرنا شوكتهم ولم نستأصل شأفتهم ولم نردف الكواعب، فماذا فعلنا؟ فلنرجع لنستأصل شأفتهم. فقال صفوان بن أمية لا تفعلوا، فإن الدولة الآن لكم، لا ترجعوا فتكون الدولة عليكم. فترى هذا المزني سمع هذا الحوار وتركهم وهم يتناقشون، وأسرع إلى المدينة ونقل هذه الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الغزوة يوم السبت، وده بيتكلم مع النبي فجر الأحد، الفجر مع صلاة المغرب منتهيت، صلاة العشاء وقبيل صلاة الفجر، ده بعد الأذان. النبي تأخر عليه الصلاة والسلام، فلما خرج من بيته كلمه هذا الرجل المزني مسلم رضي الله عنه وارضاه. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر أمر بلالا أن يؤذن في الناس من كان سامعا مطيعا وشهد معنى القتال بالأمس فليخرج، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليخرج، ولا يخرج إلا من شهد معنى القتال بالأمس. نداء. فسيدنا بلال نادى في الطرقات وبلغ، نادى وبلغ، فاستعد الصحابة على ما بهم من جراحات، الصحابة المجروحين لم يأخذوا فرصة للعلاج، لم يأخذوا فرصة للدواء، وإنما خرجوا. منهم من خرج وفي جسمه 10 جراحات، 10 جروح، ما هيش جروح سطحية، لا دي ضربة بالسيف، جروح بالسيف، اللي مضروب بالسيف واللي مطعون برمح واللي نازل فيه سهم، جراحات غائرة قوية شديدة. فمنهم اللي عنده 10 جراحات، ومنهم اللي عنده 9، ومنهم اللي عنده 8، ومنهم اللي عنده 7. فخرجوا على ما بهم من جراحات رضي الله عنهم وأرضاهم. جاء عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، زعيم المنافقين ورأس النفاق في المدينة، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج، قال إني خارج معك. انت تاني يا ابن سلول، ده انت رجعت بتلت الجيش، ده الجيش كان طالع من المدينة 1000، انت رجعت ب300 وعملت خلخلة في الجيش، زي ما ربنا قال اذ هم الطائفتان منكم ان تفشل، ده العيلتين قبيلتين كانوا هيفشلوا بسبب التصرف بتاع ابن سلول لما رجع بتلت الجيش، وجاي النهاردة تاني بيستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج، وانت عملت ايه اول مرة؟ انت رجعت، انت خذلت. فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء جابر بن عبد الله يطلب الإذن، سيدنا جابر جاء يطلب الإذن في الخروج، وقال يا رسول الله إني أردت أن أخرج معك، فقال لي أبي لابد من رجل يكون مع النسوة، وإن أبي ترك 9 من الأخوات في الصحيح، في رواية 7 وفي رواية 9، قال له أنا وأبي حبينا نطلع إحنا الاثنين، فأبويا قال لي لازم واحد يبقى مع النساء، 9 بنات، لازم راجل. وقال إني أرجو أن أنال الشهادة في وجهي هذا ولا أوثرك على نفسي، ده الأب يقول لي ابن مش هقدمك على نفسي، أرجو أن أنال الشهادة في وجه هذا في خروجي هذا. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، أنه فعلا كان خرج للقتال، إنما أبوه قال له لازم واحد مننا يبقى مع البنات، حريم النسوة لازم راجل يبقى معاه. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرج غير جابر ممن لم يشهد القتال، إلا ما حضرش القتال في غزوة أحد ما طلعش، إلا جابر ما حضرش وطلع، لأن والده هو اللي كان يعني منعه من الخروج. وخرج معهم سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه. سيدنا طلحة النبي تقابل معه عليه الصلاة والسلام، فسأله يا طلحة أين سلاحك؟ فين السلاح؟ قال هو قريب يا رسول الله، سلاح قريب، طالما حضر القتال يطلع تاني. النبي يسأله فين سلاحك؟ قال قريب. فذهب وجاء بالسلاح وخرج. من ضمن الناس اللي خرجوا أخوان من بني عبد الأشهل، وذكرنا سابقا بني عبد الأشهل دول قبيلة سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه، وبني عبد الأشهل دول من أقرب القبائل إلى جبل أحد، كانوا قريبين في السكن من جبل أحد، وأكثر الجراحات وقعت في بني عبد الأشهل، وأكثر الشهداء سقطوا من بني عبد الأشهل. فطلع اثنين اخوات شقايق من بني عبد الأشهل، واحد اسمه عبد الله ابن سهل، وأخوه اسمه رافع ابن سهل، الاثنين اخوات، وأصيب بجراحات في غزوة أحد. ده الغزوة كانت لسه امبارح، طالعين بقى الصبح النهاردة، لسه الجراحات حديثة، ما خدوش علاجات كتير وما خدوش دواء، لسه الجرح حديث. وكان عبد الله أثقلهما جرحا، هو اللي مجروح أكتر والجروح بتاعته أشد، يعني رافع الجروح بتاعته أخف، ومع هذا كان لا يستطيع الحركة، مش قادر يتحرك. صحيح يمكن في ساعتها كان قادر يمشي يتحرك، لما راح البيت وريح شوية التعب حل عليه، التعب حل، فالصبح مش قادر يتحرك. وبعدين أخوه يسأله أتفوتنا غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول لا. الله على الكلام الحلو الجميل، مش قادر يتحرك، مش قادر يمشي. أخوه يقول له تفوتنا غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول له لا تفوتناش، انت هتحرك ازاي؟ انت هتمشي ازاي؟ مش هتفوتنا الغزوة. ده بقى الإيمان، بقى لما يكون في إيمان في القلب، الإيمان هو القوة الدفعة، هو الدافع، هو المحرك، يأتي بالعجائب. ده الإيمان يخلي القلب الجسم عايز يطير كمان. فخرج الاثنين طالعين مع النبي صلى الله عليه وسلم، اللي الجراح بتاعته خفيفة مش قادر يمشي. فقال له أخوه أنا أحملك. فكان يحمله مسافة ويتركه يمشي مسافة. ومين اللي شايل مين؟ اللي الجراحات بتاعته شديدة وقوية، اللي مجروح بس قادر يمشي، قادر يتحرك، به قوة وصحة، وأخوش إيه مش قادر يمشي. تخيل راجل شايل راجل، الراجل تقيل، يعني الراجل اللي مجروح اللي شايل ما هو مجروح، ده جراحات ثقيلة، وتخيل أنا ما أقعد أتخيل المنظر وهو شايل أخوه، شايل راجل تقيل جدا بس مش قادر يتحرك. طب اللي شايل مجروح تعبان، يا ترى اخوه هيلمس انه جرح فيهم ولا؟ يا على النماذج الطيبه الجميله الحلوه، شوف الايمان بقى، شوف حب الله عز وجل لما يتمكن من القلوب، شوف حب الدين، حب الاسلام، شوف الدفاع عن الحق، شوف الحرص على صحبه النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان عندهم اعذار ولا مبررات ولا حجج وهمية. ممكن اللي مش قادر يتحرك يقول مش قادر اتحرك، حاجة عجيبة جدا. طب ده مش قادر يتحرك هيروح يعمل ايه في القتال؟ ده لو حصلت حرب، لو حصل قتال وهو جاي متشال هيعمل ايه؟ المهم لما النبي يقول من كان سامعا مطيعا فليخرج، لبيك يا رسول الله، سمعا وطاعة يا رسول الله، على العين وعلى الرأس أوامرك يا رسول الله. مع أن لو تخلف عنده عذر، ليس على الضعفاء ولا على المرضى، آخر آيات. خلاص النبي قال أمر جازم وحازم، اللي كان معانا بالأمس يخرج، اللي عنده سمع وطاعة مش هنعمل ايه، ده انا اخسر الجيش، ده انا حربك الجيش، انا ماليش لازمه، هو انا قادر امشي، هو انا قادر اتحرك؟ عنده مبررات بس ما كانوش يقولوها كده، يقولوا حاضر حاضر لبيك سمعا وطاعه. يا عن نماذج بقى، هو ده الدين يا جماعه، هو ده التدين، هو ده التدين، هو ده الايمان، هي دي السمع والطاعه، هي دي الجنديه. شفت النماذج؟ واللي مجروح يشيل، اقول ما يقولش اخوه اتصرف ازاي، انا تعبان مش قادر اشيلك. وتعاونوا على البر والتقوى، شوف التعاون لدرجه ايه، تعبان مجروح، انت يا ريت هو اللي جرحه اخف، لا ده هو اللي جرحه اتقل اقوى، بس يشيل اخوه، التعاون. شوف الله، وراحوا الاثنين، راحوا الاثنين وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. نماذج يعني، نماذج طيبه جدا يعني، وهكذا وهكذا. سيدنا أسيد بن الحضير كان جريحا وكان يتداوى من جراحه، لما وصل الخبر لسه كان بيتعالج، قال لا بد من السمع والطاعة، سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. العلاج ولسه الجرح حديث ومحتاج مدة من العلاج. خلاص، من نفس مجروح، ده النبي عنده جرح في جبينه عند منبت الشعر، وعنده جرح في شفته السفلى، وعنده كشح في الركبتين، وعنده كشح في الظهر، وعنده ضربة على العاتق، عنده جراحات، والحلقتين حلقتان من حلقات المغفر دخلتا في وجنتيه عليه الصلاة والسلام وخرجوا، ولسه الجرح موجود. ما النبي مجروح عليه الصلاة والسلام، ده النبي منهك برضه، ده النبي كان لابس درعين تقال حديد واتجرح، ده النبي صلى الظهر وقعد عليه الصلاة والسلام، شوف الأحوال، ولسه والنبي نام عليه الصلاة والسلام بعد تأخر في الخروج لصلاة العشاء إرهاق. الرجل بيقول له إن هم بيتناقشوا بره، وواحد بيقول لهم إحنا ماذا فعلتم؟ كسرنا شوكتهم ولكن لم نستأصل شأفتهم. يا شوف نظرة الكفار للمسلمين، عايزين إبادة، عايزين استئصال للمسلمين. طب يعني انت مش كفاية عليكم كسرتوا شوكتهم؟ لا، قال بعضهم وقد خلفوا من يجمعون لكم، سايبين اللي ممكن يتجمعوا عشان يحاربوكوا تاني. ولا انت عايز ايه؟ عايز ما بقاش حد عند المسلمين يقاوم ولا يحارب ولا عنده قوة؟ دي نظرة الكافر وتفكير الكافر. فبيتناقشوا، طب نرجع، وبعدين بعضهم قال احنا ما خدناش الكواعب، ما خدناش أسرى من النساء أسيرات، مع ان كان في عدد من الصحابيات بس ما قدروش يأسروا أي واحدة، الحمد لله رب العالمين. بيتناقشوا، وصفوان بن أمية يقول لهم انتوا الآن ترجعون والدولة لكم، الجولة الأخيرة ليكم لصالحكم، حققتوا إنجاز، لو رجعتوا يمكن الإنجاز ده يضيع، فعايزين يحققوا مكسب يرجعوا بيه. نقاش. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة كانوا عنده أحد لسه قبل ما يرجعوا، النبي فكر عليه الصلاة والسلام هم هيقولوا كده، فقال لعلي بن أبي طالب انطلق في إثرهم، فإن ركبوا الإبل وجنبوا الخيول فهم يريدون مكة. لو ركبين الجمال والخيل سايبينها يبقى هيرجعوا، وإن ركبوا الخيول وجنبوا الإبل فهم يريدون المدينة، والذي بعثني بالحق لأجلدنهم فيها حتى تنفرد هذه السالفة. لو رجعين المدينة يحاربوا بقية المسلمين هناك، حاربهم لحد ما أقتل، حد ما أموت عليه الصلاة والسلام. سيدنا علي راح لقاهم راكبين الإبل، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن هم راكبين الإبل، فالنبي قال إذا يريدون مكة. لما فعلا مشوا مسافة بسرعة فكروا، قالوا إحنا عملنا ما عملناش إنجاز كبير، إحنا كسرنا الشوكة فقط، عايزين يرجعوا لاستئصال شأفة المسلمين. الكفار يغتاظون لبقاء مسلم واحد لما لسه المسلمين موجودين، هذا يغيظ الكفار، يريدون استئصال الشأفة إبادة. ففي النقاش ده المزني سمعهم من مزينة فأسرع ونقل الخبر للرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي أمر بلال أن ينادي في الصحابة والسمع والطاعة، عشان السمع والطاعة خرج الصحابة مع ما بهم من جراحات. سيدنا سعد بن معاذ وغيره من الصحابة، سيدنا سعد بن عبادة أيضا، سيدنا سعد بن عبادة أمر بإخراج 30 جملا محملا بالتمر، 30 جمل شايلين تمر بلح، المسلمين طالعين لازم غذاء، لازم أكل، لازم فلازم حد يتطوع يمون الجيش. فتأول وحدهم طلع 30 جمل. ان الصحابة اللي حضروا غزوة احد كانوا حوالي 700، مات منهم 70 وفي رواية 75 ورواية حاجة و90 يعني، والجرحى كتير جدا. المقصود انهم قريب من 700 600 حاجة زي كده، عايزين اكل طعام. اللي موجود دلوقتي التمر، فامر بحمل اخراج 30 جملا محملا بالتمر. شوف اللي بيسخر امواله في سبيل الله عز وجل، نصرة الاسلام، نصرة الحق. لازم الاغنياء، الاغنياء ينفقوا من الاموال، يتعاملون مع الله عز وجل. وايضا امر بارسال بعض الجمال لتنحر، لازم برضو لحم. فبعد جمال تنحر، فكان الصحابة ينحرون في يوم جملين وفي يوم ثلاثة، جزرين الجمال الشابة وفي يوم ثلاث جمال، في لحم في تمر، الناس جرحى كده. اللي عنده مال ينفقه في سبيل الله عز وجل، لا يبخل ولا يضن. فالصحابة طلعوا، نزلوا فين؟ في مكان يسمى بحمراء الأسد، على بعد 8 أميال من المدينة، أو 10 أميال، 8 أميال من المدينة، يعني تقريبا حوالي 11 كيلو 12 كيلو من المدينة، قريب. والكفار بعد منهم، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة أشار النبي عليه الصلاة والسلام، استشار أبو بكر وعمر قبل الخروج، فقال أبو بكر: يا رسول الله، أرى أن تخرج فيكون في هذا إرهابا لهم، إرهاب للكفار، إن إحنا خرجنا، إن الكفار يقولوا يا هم خرجوا مع الجراحات مع ما بهم من آلام وأوجاع، خرج يبقى في قوة. وكمان هيقولوا يبقى اللي مخرجوش معاهم قبل كده في اليوم السابق خرجوا، فيكون في هذا إخافة، إرهاب للكفار المشركين. فعلا خرج النبي عليه الصلاة والسلام ونزل بحمراء الأسد. طيب بالليل، بالليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بإيقاد النيران، يولعوا نار. هما في الحقيقة الصحابة كانوا بيولعوا نار علشان يستخدموها في علاج الجروح، اللي معاه حصير يحرقوا اللي معاه ثياب كده وبعد كده يحشوا الجروح أو يداول الجروح، إنما في فوائد كثيرة جدا. فحتى أضاءت نار عظيمة ضخمة رآها الكفار من بعيد، فقالوا هذا جيش كثيف، حرب المعنوية نفسية، يا كل دي نار، ده الجيش اللي جاي ده، ده احنا اللي فات دول كانوا 700 ويدوبك يعني ايه الانجاز كان في النهاية، امال الجيش الجديد اللي النار بتاعته كبيرة دي يعني معهم ايه؟ وهم بيتشاوروا لسه، الكلام ده كان يوم ايه؟ بداية يوم المعركة يوم السبت، والنبي صلى الله عليه وسلم طلع بالصحابة يوم الحد، دي بداية اليوم بقى. أدي النيران بالليل فقعدوا يوم الحد يتشاوروا المشركين مع بعض، نروح ما نروحش، نروح ما نروحش. كان واحد تاني جيل النبي صلى الله عليه وسلم، معبد ابن أبي معبد الخزاعي. بعض الكتاب السيرة يقول كان مسلم، وبعضهم يقول مش مسلم، لأن قبيلة خزاعة كلها المسلمين والمشركين كانوا عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عندهم ولاء سابق تاريخي حافظوا على الولاء، فكانوا بيقدموا النصيحة خالصة خالصة. فمعبد ابن أبي معبد لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنا شفت الجيش، النبي قال له خذل عنا ما استطع، اللي تقدر تعمله اعمله. فرجع معبد إلى أبي سفيان وقال يا أبا سفيان إني تركت محمدا وأصحابه معهم العوذ المطافيل يتحرقون عليكم تحرقا، طالعين بتغازين منكم وجابين كل الإبل، وحتى الإبل اللي معاه إيه أطفالها، وجابين كل من تخلف. قال ويحك يا معبد ماذا تقول؟ قال ما أرى أن أنتهي من كلامي هذا حتى ترى نواصي خيلهم. ده أنا كمان بقول لك ده يمكن الحاشا كلمك وحتشوف بداية الجيش اللي جاي يتحرقون عليكم تحرقا، متغازين من اللي حصل، وحتشوف بقى اللي حيحصل. ويحك ما تقول، تقول ايه؟ فعمل شن عليه، وكمان حرب ايه نفسية. قال له بقى ايه يعني من تخلفوا ندموا على ما صنعوا وخرجوا يتلمظون عليكم. لو نشوفهم او لما نشوف جايين يعوضوا. شن عليه حرب نفسية، هزموا نفسيا، وهو اصلا كان صفوان بن أمية قال له ما تعملش، فقويت حركة المعارضة، قال لهم ده بيقول كذا كذا كذا. فنادى أبو سفيان بالرحيل، يلا يلا يلا بسرعة، فمشيوا. طب أنت كنت من شوية بتقول عايزين نرجع نستأصل شقفتهم، عايزين نرجع نستأصل نبيد نخلص، عرفت؟ فبسرعة مشى. وبعدين هو ماشي في السكة أبو سفيان تقابل مع وفد من بني عبد القيس. عبد القيس دول ساكنين في البحرين، هناك بعيد جدا، وكانوا بيجوا من البحرين للمدينة يمتارون، يشترون التمر، يبيعونه عندهم هناك، تجارة بتاعتهم للمدينة. فهم معديين، تقابل معهم أبو سفيان. من أنتم؟ وفد من بني عبد القيس. أين تريدون؟ المدينة. ماذا تصنعون؟ نمتار منها التمر، رايحين نشتري تمر. قال هل أنتم مبلغوا محمدا عني رسالة؟ وأوقر ركائبكم زبيبا غدا في عكاظ إن وافيتمونا. تبلغوا محمد رسالة؟ ولما تيجوا في سوق عكاظ أملالكم الجمال بتاعتكم زبيب كده يعني تمن الرسالة توصلوه؟ قالوا نعم. قالوا أخبروا محمدا أن جئنا لاستئصالهم، ان احنا جايين كده في السكة عشان نصلهم. يا كذاب، انت مهربان، الكلام ده قبل ما اخش في الاسلام، ده انت راجع باللي معاك رسالة بس تقويش. وفعلا هم معديين اتقابلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له ابو سفيان بيقول لك احنا جايين نستأصلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله هو كافينا، حسبنا يعني كافينا، ربنا اللي يكفينا، الله خير حافظا وأرحم الراحمين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أمر لله الإنسان يفوض أمر إلى الله عز وجل. النبي قال حسبنا الله، نحتمي بالله، الله كافينا وحافظنا، الله يدفع ويدافع عنا، فوض أمره إلى الله. كلمة عظيمة جدا. قال عبد الله بن عباس: حسبنا الله ونعم الوكيل، كلمة قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. عفر المواقف كده قلبك علقه بالله، ارجع إلى الله، اوعى تعتمد على حولك أنت ولا قوتك أنت ولا تدبيرك ولا تخطيطك ولا عقلك، لا لا، أنت تحتمي بالله، أنت تلجأ إلى الله، أنت تعوذ بالله وتلوذ بالله، تلجأ إلى الله، تحتمي بالله عز وجل، هو الحامي هو الحافظ سبحانه وتعالى. ورجع أبو سفيان، النبي صلى الله عليه وسلم قعد في حمراء الأسد اللي هو المكان ده الاثنين والثلاث والأربع عشان يجي أبو سفيان ولا ما جاش. طب هيجوا إمتى؟ خلاص مش هيجوا بعد إيه بقى، وضحت يعني الأمور، وضحت إن هم رجعوا، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. اللي بيتعامل مع ربنا ربنا بينجيه، عارف السمع والطاعة يا جماعة مهمة جدا، وإلا نتخيل لو كان حصل قتال، ده اللي مجروحين دول لسه ما تعالجوش لسه ما تدووش، واللي تعبان واللي جاي متشال، ده كان أخوه بيشيله مسافة وبيمشي مسافة، وبعض الرواد كان بيزحف، عايز يروح ومش قادر يمشي يتحرك، هيطير يزحف عشان يقطع مسافة يخفف عن أخوه شوية، تفوتوا غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن. فخرج ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. تعال في المدينة إيه اللي حصل لما النبي رجع المدينة؟ كان في كلام كتير في المدينة، كتير. إيه الكلام الكتير اللي في المدينة؟ ابن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول قاعد في المدينة يقول اللي قتلوا في يوم أحد لو أطاعونا ما قتلوا، ما ماتوا ما قتلوا، والمنافقين اللي معاه ده رجع بتلتمية، فاكرين لما الجيش طلع بألف ابن سلول رجع في تلتمية بيسمعوا كلام ابن سلول، بيسمعوا كلامه ويطيعوه وينقلوا كلامه، ففي 300 بيتكلموا في المدينة بيقولوا ايه؟ بيقولوا عن اللي قتلوا وعن اللي جرحوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو سمعوا كلامنا ما كانوش اتعرضوا كده، ما كانوش ماتوا، ما كانوش اتقتلوا، ويتكلموا عن الجرحى، لو سمعتوا كلامنا وما طلعتوش. يعني لو سمعتوا كلامنا يعني انتوا عايزين الصحابة كانوا يخالفوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ عايزين او حتى ياخدوا برايكم انتوا بس، عاملين يقولوا لو سمعتوا كلامنا ولو هوتونا لو اطعتونا ما كانتش الحاجات دي حصل، ودي مساله تتعلق بالقدر هنتكلم عنها بعد كده ان شاء الله، ونسمع القران قال ايه على الكلام ده. طيب المنافقين عايزين يقولوا ايه؟ كانوا يحزنون المسلمين ويفرقونهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني بيقولوا المسلمين ما تسمعوش كلامه تاني، تطلعوش معاه تاني، أمال تسمعوا كلام ابن سلول وتطيعوا ابن سلول، اللي يقولكوا عليه تعملوه عشان ما تتجرحوش وعلشان ما تموتوش وعلشان ما تخسروش وعلشان كذا كذا كذا، فيفرقوا الناس عن الرسول ويصد الناس عن الرسول. ده الغاغة اللي دايرة في المدينة، كلام المنافقين يتكلموا هنا وهنا وهنا وهنا. ياه، استغلوا الأحداث، حدث جالهم زي ما يقولوا كده على الطبطاب، زي الناس اللي بيحاولوا كده يكرهوا الناس في الحج والعمرة ومش عارفين يمنعوا الناس ازاي، يقول لك المصريين بينفقوا كل سنة في الحج والعمرة 3 مليار، فلو صرفوهم هنا يعني الاقتصاد ينشط. وبعدين يصعب الإجراءات، نويبع وما أدراك ما نويبع، يا طهقوا الناس 3 أيام في نويبع اللي روحوا في رمضان. وبعدين والحج، طب انتوا عايزين ايه؟ فجت لهم انفلونزا الطيور اللي خنازير على الطبطاب. يقول لك اول وفاه لسيده مصريه ماتت بانفلونزا خنازير. الناس اللي هي كانت معاهم في الرحله قالوا الست دي ماتت بغيبوبه سكر. سكر. وماتت فين؟ في الأردن. سلموها هناك، فاتصالاته مش اتصالاته بتاعه، بعين قالوا انفلونزا الخنازير، جتلهم على الطبطاب. صحيح قللوا الأعداد واحدة واحدة. الله الله المستعان. نرجع لغزوة أحد، حمراء الأسد، وبعديها غزوة أحد. لما النبي رجع المدينة لقى الكلام في المدينة كتير، المنافقين بيعملوا ايه؟ يصدون الناس عن سبيل الله، يفرقون الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولوا عن اللي قتلوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. طيب ومين تاني بيتكلم؟ والمدينة مليانة كلام من اليهود، لسه في قبائل يهود في المدينة. بيقولوا ايه بقى اليهود؟ بيقولوا بينهم وبين بعض، طبعا الكلام اللي بينهم وبعض بيطلع، هيطلع هيروح هنا يروح هنا يروح هنا. يقولوا ايه؟ يقولوا لو كان محمدا نبيا ما اصابه ما اصابه، ولا اصيب في اصحابه هكذا، وانما محمد طالب ملك. شوف التشكيك بقى. يقولوا لا ده مش نبي، هو في نبي بيتجرح كده؟ هو في نبي سنته بتتكسر؟ هو في نبي بيتضرب بيتجرح بيتكشح؟ هو في نبي كده؟ هو في نبي يطلع يحارب يتقتل 70 من اصحابه ويتجرح قد كده؟ لا ده مش النبوة، لو كان نبي كان ربنا دفع عنه، كان ربنا حماه وحفظه. امال قالوا لا ده دليل ان هو مش نبي، ده طالب ملك. شفت المدينة الكلام اللي فيها كتير ده. رجع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فوصلت الكلمات له. عبد الله بن أبي بن سلول بيقول كذا، والمنافقين اللي معاه بيقولوا كذا، واليهود كذا. ووصل هذا الكلام عمر. الله، لما تسمع كلمة عمر تعرف القوة بقى، قوة بقى. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في قتل من يتكلمون بهذه الكلمات، يقفوا بالقوة، ليقفوا عشان كل واحد يلم لسانه، لأن في حاجات ما تقفش غير بالقوة. استأذن عمر في قتل اليهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهم ذمة. في بيننا وبينهم ذمة، وفي عقد، وفي ميثاق لسه ما نقضوهوش، ما حربوناش. امال الكلام ده كلام قالوه كده بينه وبين بعض وتسرب؟ طب لما نيجي نقتلهم يقولوا احنا الكلام ممنوع، احنا اتكلمنا مع بعض. ما دي عقيدتهم في النبي صلى الله عليه وسلم، ما بيقولوش ان النبي نبي عليه الصلاة والسلام، فهم اتكلموا بينهم وبين بعض قالوا ده طالب ملك. فهيقولوا ايه؟ يقولوا احنا ما نقضناش العهد، احنا بس هو ما كلام ممنوع. لا الكلام مش ممنوع، كلموا بينكم من بعض. فلما سيدنا عمر جه عشان يستأذن في قتل اليهود، النبي قال إن لهم ذمة. سيدنا عمر طب دول لهم ذمة. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل المنافقين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني نهيت عن قتل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ربنا نهاني إن اللي يشهد الشهادتين أقتله. فقال عمر: يا رسول الله، إنما قالوها تعوذا وخوفا من السيف. ده مش بيقولوها حقيقة، مش مخلصين فيها. فالنبي يقول له: إني نهيت عن قتل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. معنى الكلام حتى لو بيقولها إيه، نفاق، رياء، كذب، طالما بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، النبي نهي عن قتل هؤلاء. بس طيب، والبلبلة والفتنة دي؟ قال لعمر: ولن ينال منا المشركون ما نالوا حتى نستلم الحجر. اصبر، الأحوال هتتغير، اللي حصل ده مش هيحصل زيه تاني لحد ما احنا اللي نروح عليهم مكة ونخش مكة ونستلم الحجر الأسود. شوف البشارة دي لسه قدام شوية. ونزل القرآن، نزلت 60 آية، 60 آية بعد غزوة أحد، في سورة آل عمران، من بعد الآية 120، من 121 60 آية، دي كلها تتعلق بغزوة أحد. مواقف كتير جدا من اللي حصلت في الغزوة نزل فيها قرآن، نزلت فيها آيات. قبل ما نتكلم عن الآيات دي، نرجع لشهداء أحد، نرجع لشهداء أحد رضي الله عنهم وأرضاهم، اللي خلاص اتدفنوا، الحمد لله اتدفنوا يوم السبت. النبي يقول إيه للصحابة؟ يكلموا عن شهداء أحد عليه الصلاة والسلام، يقول للمسلمين: إن إخوانكم لما أصيبوا في أحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر تسرح في الجنة وتأكل من ثبارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، وإنهم قد قالوا. شوف بقى الشهداء اتكلموا مع بعض وقالوا: وإنهم قد قالوا من يبلغ عنا إخواننا أننا أحياء. لئلا ينكلوا عن الجهاد فقال الله: أنا أبلغهم عنكم. وأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المحسنين. شوف بعتين رسالة، اتجمعوا مع بعض، تكلموا مع بعض في الجنة، مين يبلغ إخواننا إن إحنا أحياء؟ مين اللي يبلغهم إن إحنا أحياء علشان ما يتركوش الجهاد في سبيل الله ويخافوا كذا كذا كذا؟ مين يبلغهم؟ فربنا قال: أنا أبلغهم عنكم بالنيابة عنكم، أنا بلغهم. ونزلت الآيات، بعتين رسالة شهداء. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: وإن الله اطلع عليهم اطلاعا فقال: ما تشتهون؟ قالوا: نشتهي أن نرد إلى الدنيا حتى نقتل في سبيلك. فقال الله لهم: إني قضيت أنكم إليها لا ترجعون. فلما رأوا أنهم لن يعطوا تركوا خلاص. ما يعني ربنا قضانا اللي يموت ما بيرجعش تاني الدنيا فتركوا. قالوا خلاص ما. إنما كانت إن ربنا طلع عليهم الطلعة يسألهم تلطف بهم سبحانه يعطيهم ماذا تشتهون وهم في نعيم. ده أرواحهم في جوف طير خضر. القاضي عياض يقول لا دخل للعقل في هذه الأحكام. أن واحد يقول لك إزاي أرواحهم في جوف طير خضر، ما تدخلش عقلك. أنت عايز تفهمها إزاي؟ أنت عايز تفهمها إزاي؟ في حاجات في عالم البرزخ لا دخل على العقل فيها، تفهمهاش أنت. بس ده من لطف ربنا بيهم. نعيم أرواحهم في أجواف طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت، تأكل من أشجار الجنة، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. فإذا كان يوم القيامة رد أرواحهم في أجسادهم، هتلقى أرواح من الأجساد ويخشوا الجنة بالأجساد بقى. بس هم أحياء أرواحهم في أجواف طير خضر. شو طبعا اتدفنوا ونزلت الآيات من سورة آل عمران، إن شاء الله نبقى نقراها ونشوف الموضوعات اللي القرآن عقب عليها، المعاني والأحكام اللي تتعلق بالغزوة دي اللي جت في القرآن. بس قبل ما نقول للشهداء دول رضي الله عنهم اتدفنوا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيروح يسلم عليهم، ولما النبي كان بيروح كان يقول لهم السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. والصحابة تعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، فكانوا لما يروحوا يسلموا على شهداء أحد السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. في عهد سيدنا معاوية أمر بإجراء عين، عين مية طلعت هناك فقال جراها علشان توصل لعدد من المسلمين كتير، عين عين مية والمية هناك شهية قليلة، فجرها سيدنا معاوية شقلها طرق، فالعين دي مية كتير شقلها مجرى، فالمية دي دخلت على المقبرة الشهداء، وجاء الصريخ إلى أهل المدينة بسبب هذه العين وهذه المياه. فالصحابة أسرعوا بسرعة، منهم سيدنا جابر، راحوا وحفروا على الشهداء عشان ينقلوهم بعيد يزحزحوهم لئلا تؤثر عليهم هذه المياه. لما فحتوا على الشهداء سيدنا جابر يقول أنا شفت أبويا زي ما هو، والنمرة اللي كفناه بيها هي هي لم تتأثر، وشفت جسمه طري، حتى النبات الإذخر اللي حطينه على قدميه هو هو ما تأثرش بعد 46 سنة. 46 سنة ولسه الكساء زي ما هو ما تغيرش، والأجساد كانت طرية. قال جابر وكان بأبي جرح قد وضع يده عليه، لما كفنوه كده وكان فيه جرح مش واقف الدم سايل، فحطوا ايده على الجرح وكفنوه كده. فسيدنا جابر وبيحرك ابوه عشان يشيله ازاح اليد من على الجرح، يقول فاذا هو يثعب دما. طازه لسه طريين كده، حركت ايد ابويا طلع الدم. يقول فاعدت اليد الى مكانها فوقف الدم. الكرامه، كرامه الشهداء. وسيدنا حمزه نفس الامر برضو، لما جم يزحزحوه لقوا طري، طري زي ما هو، الأجساد باقية لم تتأثر، الثياب الملابس باقية. بعد 46 سنة، مش كده وبس، أصابت المساحي رجل حمزة وهم بيحفروا عشان يطلعوا الشهداء، الفاس جه في رجل حمزة فنزف دما. لسه الدم طازة وطلع دم. شوف الشهداء، نحن نؤمن بكرامات الأولياء، كرامات احنا نؤمن بيها. المقصود ان هم لما العين برضو استشاروا الصحابة واستشاروا بعض العلماء اللي فيهم، فأشاروا عليهم بترك الموتى كما هم، خلاص المكان اللي اتدفنوا فيه يفضلوا فيه. فهم بس حرفوا مجرى المياه العين وأعادوا دفن الشهداء كما هم رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. بس الحديث كده بس، ملوش نص تاني. إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أخوانا قرايبنا الصوفية دايما يزودوا كلمة لازم يزودوها: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء والأولياء. وبعدين ما يقول لك ما الصحابة هو دول شهداء، دول حاجة تانية، دول حاجة تانية، ما تزودش كلمة من عندك. يقول لك بس هو خير دليل اللي احنا نؤمن بيه ان الشهداء وحتى الاولياء لازم، والله اعلم، هيجي لهم يوم الارض تاكل اجسام. اللي الارض مش هتاكل اجسامهم لحد يوم القيامه الانبياء ايه فقط، عشان النبي قال الانبياء فقط. الاولياء مش زي الانبياء، الأنبياء دول ربنا اختارهم، ربنا اختارهم وأنزل عليهم الوحي، أرسل إليهم الملائكة ليبلغوا الناس أوامر الله عز وجل. الأنبياء والمرسلين دول قمة البشر، دول الصفوة بتاعت البشرية. الأولياء مهما بلغوا مش هيوصلوا إن هم أنبياء. فالله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. طب والأولياء؟ ربنا ما حرمش على الأرض أجسامهم هتاكلها، طالت المدة، أصطرت المدة هتاكلها. ما دي عقيدة، ده فهم، عشان ما حدش يخش يزود كلمة. اللي يزود كلمة على كلام الرسول خطر. وما كانش الرسول قال قادر يزودها الكلمة دي، ولا الرسول حجب علينا حاجة؟ هو الرسول خب علينا حاجة؟ هو الرسول نقص حاجة من البلاغ؟ ما لو هو ربنا أوحى إليه إن الأولية، كان النبي قال الأولية عليه الصلاة والسلام. اللي يزود كلمة على كلام الرسول يبقى قليل الأدب مع الرسول، ده يبقى قليل الأدب مع ربنا. هو النبي خب حاجة؟ هو النبي نقص حاجة من البلاغ والبيان؟ حدش يزود ولا كلمة. لما النبي يقول إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء نقف، يبقى الأنبياء وبس. طب والأولياء؟ إحنا بنؤمن بكرامات الأولياء، وإحنا بنتكلم ونقول الشهداء هم الشهداء. قعدوا فترة مدة طويلة جدا أجسامهم طرية والأكفان زي ما هي، بس عجلهم يوم قبل يوم القيامة الأرض تأكل أجسادهم. اللي حيفضلوا بس الأرض ما تأكلش أجسامهم هم الأنبياء، دول الصفوة، دول الخيرة، دول القمم بتاعة البشرية، دول ربنا اختارهم ونزل عليهم الوحي، بعت لهم الملائكة علشان يبلغون أوامر الله عز وجل. فلا نساوي بهم لا الأولياء ولا الشهداء ولا العلماء ولا الصالحين. المقصود إن الشهداء اتكلموا مع بعض. بعد ربنا ما احياهم هم احياء، وقالوا من يبلغ عنا اخواننا؟ والرسالة وصلت وموجودة الحمد لله في القرآن الى يومنا هذا. نزل القرآن وفي 60 آية تتعلق بمشاهد ومواقف من غزوة أحد. هذه الآيات سوف نقرأها إن شاء الله في لقاء آخر ونقف معها وقفات، لأن القرآن هو ده الغذاء، هو ده الحياة، هو ده النور. نشوف الأحداث دي القرآن علق عليها علشان حاجات معينة نعرفها نقف معاها. احنا حكينا المشاهد وحكينا المواقف، ايه التعقيبات ده في القرآن؟ ايه الرد على المنافقين اللي اتكلموا في مسائل تتعلق بالقدر؟ لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا القرآن رد عليهم، وهكذا. والمؤمنين ويعني ما جرى للرسول صلى الله عليه وسلم والإشاعة التي خرجت بمقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. آيات كثيرة جدا. طب اليهود قالوا إيه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا إن لو كان نبيا ما أصيب بمثل هذه الإصابات ولا أصيب في أصحابه. الرد: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. ده حصل مع الأنبياء كتير، هو بس مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ القرآن يقول إن ده حصل مع أنبياء كتير. وكأي من نبي في قراءة كده، وكأي من نبي قتل في قراءة كده وتقف على قتل معه ربيون كثير، يعني هو النبي بس اللي قتل، كمان ممكن النبي يخش في الحرب وقتل ويقتل. دي في قراءة كده. وفي قراءة تانية: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، يعني هو واللي معاه. ها؟ وفي القراءة بقى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. يبقى شوف الثلاث قراءات: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. وفي قراءة: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. وفي قراءة: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. ردود على اليهود وردود على المنافقين ووقفات مع القرآن، وهذا ما نقف معه نتزود بأنوار القرآن الكريم، تعقيبات القرآن،